عطيتك ليلة القبر اللي فيها عبادة خيار من ألف شهر، أين درتي فيها؟ ماذا صنعت فيها؟ كم كان لك فيها من قراءة القرآن؟ ما نسولوش على شحال من ختمة ختمت، شحال من آية قريتها، شحال من سبيحة تبات، شحال من نهار دارك الصيام يوم نقي ما خبرت فيه حتى مفسد المفسدات، مفسدات معنوية، ما كانت في غيبة، ما كانت في نية، ما كانت في سب، شحال من أشهر، شحال من اللي قمت فيها بين يدي الله عز وجل وصبرت حتى ينصرف الإيمان، عرفت في خرجي فهاد، أو لا نعرف، شحال من اللي خرجت كل ليس الإيمان، شحال من اللي ما صليت فيها الدعاء، شغلتي مع الدنيا ولا كنتي غادي كثارة ولا ما بغيتيش تصلي قاعدك الليلة ولا عكستي، شحال من اللي الحال. شحال من لو لقيتي عجبك شي برنامج في البادور عجبك شي فيلم ولا مسلسل وبقيتي متبعو شحال والله لن ينفعك ذلك شيئا بل سيضرك. هذه اوقات عظيمه قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم خيرها الا محروم، فاياك ان تكون محروما بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين وما تنفوسنا تقوانا والتي أنت خير من ذكاء أنت وليها مولانا أن المؤمنين نصر مصرا بعز الدين وترفع به راية الإسلام المسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والظلمين. اللهم حق نفعه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه وأقر عينه بلدي مولاي حسن واحفظه في أخي مولاي رشيد وفي سائر أسرات العلوية الشريفة إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.